هذا من باب أولى أنه لا ينقض الوضوء، من باب أولى أن خروج الدم من أي مكان غير السبيلين لا ينقض الوضوء. الفائدة الرابعة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. من وين هذه الفائدة؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ماشي يا دكتور صدق. مش تناوش. لا هو لا مش سامر. ها أحسن هي أفضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة إما بوصف أو بإيش تمين، فلما ترك الاستفصال قلنا عمما إما بوصف أو بعدد فالكل واحد فهي تدع الصلاة في هذه الأوقات. جيد. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة الدلالة على نجاسة الدم. من وين هذا؟ الدم نجس الذي يأخذ من الفرج من وين؟ قال اغسلي عنك الدم، اغسلي امر وظهر امر الوجوب، ولما قال اغسلي دلال على ايش؟ لا يمكن ان يعمل بالغسل الا للنجاسه. طيب هذا بالنسبه للفوائد المستنبطه. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.